الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: قصة الردة أعاذنا الله منها. قال: قد تقدم من رسول الله صلى الله عليه وسلم إخباره بالفتن الكائنة بعده وإنذاره عنها وإخباره خاصة عن الردة، يعني وجود أناس يرتدون بعده، وسيشير إلى بعض هذه الأحاديث. قال: من ذلك ما في الصحيح، يعني البخاري ومسلم، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وجاء في البخاري من حديث ابن عباس. قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، لا أعرفه، ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد، ويراجع هل جاء معناه في أحد الصحيحين أو فيه معنى أبي سعيد، وإلا في الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة وفي البخاري من حديث ابن عباس. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فكرهتهما فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان. وهذان الكذابان إشارة إلى الردة، وهو الأسود العنسي ومسيلم الكذاب. وقد قتل الأسود العنسي فيروز الديلمي، وقتل مسيلمة وحشي كما روي في السير. والشاهد في هذا الحديث إخبار بحصول ردة بعده عليه الصلاة والسلام، وقد وقع بعضها في زمنه عليه الصلاة والسلام. وفيه كذلك بيان شيء من تأويل الرؤى، وأن من رأى في منامه أنه يفعل شيئا محرما فإن زال في آخر المنام فهو شيء من الشر يزول عنه، فهو شيء من الشر يزول عنه إن ظهر في المنام أنه يكرهه وزال عنه، فهو شيء من الشر يزول عنه، كما في هذا الحديث: في يدي سوارين من ذهب، والذهب لا يجوز للرجال. قال: فكرهتهما، كره لباس الذهب، فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان. قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من نجا منهن فقد نجا: من موتي ومن قتل خليفة مصطبر بالحق معطيه ومن الدجال. وهذا الحديث لم يتيسر لي الوقوف عليه بهذا اللفظ، لكن جاء معناه عند ابن أبي عاصم من حديث ابن حوالة: من نجا من ثالث فقد نجا ثلاث مرات. قالوا: ماذا؟ فذكر هذا الحديث، وهو حديث حسن. وأما من حديث ابن مسعود فيحتاج إلى مراجعة، لم يتيسر لي الوقوف عليه في مسند الإمام أحمد. قال: وفي الصحيح، والشاهد منه أن في هذا الحديث ذكر لبعض الفتن التي تقع بعد موته عليه الصلاة والسلام. قال: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال أبو بكر: فإن الزكاة من حقها، والله لا أقاتلن. ومعنى إن الزكاة من حقها لما ثبت ذلك متواترا عنه عليه الصلاة والسلام، ففي حديث ابن عمر في الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. الحديث. فإذا الزكاة من حقها التي يكون لأجلها القتال، ولا يلزم من قتال مانع الزكاة كفره، ومن ظن أن بين المقاتلة ملازمة مع الكفر فهذا خطأ، فإنه قد يكون ممتنع لأجل البخل فهو ليس بكافر، لكنه يقاتل لامتناعه عن أداء فريضة من فرائض الله. ثم بعد ذلك قد يكون عنده كفر بقوله واعتقاده وعمله أو قرينة تدل، وقد لا يكون، فكل بحسبه. ولهذا ذكر ابن القيم وغيره من أهل العلم أن من قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه في مسألة الردة أو في قتال الردة ليس كلهم كفار، بل هم طوائف. قال: فقال أبو بكر: فإن الزكاة من حقها، والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا، والعناق صغير المعز، كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. قال عمر: والله لرجح إيمان أبي بكر والله لرجح إيمان أبي بكر إيمان هذه الأمة جميعا، لعله هكذا خبر. قال: والله لرجح إيمان أبي بكر بإيمان هذه الأمة جميعا في قتال أهل الردة، يعني لصار راجحا بموقفه وتباته رضي الله عنه أرضاه. قال: وذكر يعقوب بن سعيد، والحديث كما أشار أصله في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم. قال: وذكر يعقوب بن سعيد بن عبيد ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن جماعة قالوا: كان أبو بكر أمير الشاكرين الذين ثبتوا على دينهم، وأمير الصابرين الذين صبروا على جهاد عدوهم وهم أهل الردة. وهذا الأثر كما ترون مرسل، ومعناه صحيح يؤيده ما سبق من الأحاديث. وأما المرسل فهو من قسم الضعيف، وبعض أهل العلم يحسنه لكثرة ما روي من مراسيل في هذا الباب. قال: وذلك أن العرب افترقت في ردتها، فقالت فرقة: لو كان نبيا ما مات، وقالت فرقة: انقضت النبوة بموته فلا نطيع أحدا بعده. وفي ذلك يقول قائلهم: أطعنا رسول الله ما كان بيننا، فيا لعباد الله من لأبي بكر، أيورثها بكرا إذا مات بعده؟ فتلك لعمر الله قاصمة الظهر. وأمثال هؤلاء كفرهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: وقالت فرقة: نؤمن بالله، وقال بعضهم: نؤمن بالله ونشهد أن محمد رسول الله، ولكن لا نعطيكم أموالنا. فجادل الصحابة أبا بكر رضي الله عنهم وقالوا: احبس جيش أسامة فيكون أمانا بالمدينة، يعني ليحفظ أهل المدينة. قال: وارفق بالعرب حتى يتفرج هذا الأمر، فلو أن طائفة ارتدت قلنا: قاتل بمن معك من ارتد. وقد أصفقت العرب على الارتداد، يعني أطبقوا، كادوا جميعا أن يتفقوا على عدم الطاعة لأبي بكر رضي الله عنه، وحصول ما سبقت الإشارة إليه. قال: وقدم على أبي بكر عيينة بن حصن والأقرع بن حابس برجال من أشراف العرب، فدخلوا على رجال من المهاجرين فقالوا: إنه قد ارتد عامة من وراءنا عن الإسلام، وليس في أنفسهم أن يؤدوا إليكم ما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن تجعلوا لنا جعلا كفيناكم، يعني اجعلوا لنا شيء من المال نكفيكم شر هؤلاء. قال فدخل الصحابة على أبي بكر فعرضوا عليه ذلك وقالوا نرى أن تطعم الأقرع وعوينة طعمة يرضيان بها ويكفيانك من وراءهما حتى يرجع إلينا أسامة وجيشه ويشتد أمرك فإن اليوم قليل في كثير. فقال أبو بكر فهل ترون غير ذلك؟ قالوا لا. قال قد علمتم أن من عهد نبيكم إليكم المشورة فيما لم يمضي فيه أمر من نبيكم، يعني فيما ليس فيه نص، فالمشورة كما كان يفعل فيه النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولا نزل به الكتاب عليكم وأنا رجل منكم تنظرون فيما أشير به عليكم، وإن الله لن يجمعكم على ضلالة فتجتمعون على الرشد في ذلك، فأما أنا فأرى أن ننبذ إلى عدونا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وألا ترشون على الإسلام، ومعنى أي ألا ترضوا نقصا في الإسلام، بل ينبغي أن تقفوا وقفة من يحب الدين ويدافع عنه. قال فنجاهد عدوه كما جاهدهم، أي النبي عليه الصلاة والسلام، والله لو منعوني عقالا، والعقال معروف الخيط الذي يستعمل في أشياء كثيرة، قد تربط به الدابة، وقد يلف على العمامة، وقد يكون لحمل المتاع ولغير ذلك. قال لرأيت أن أجاهدهم عليه حتى آخذه، يعني لن يترك لهم شيء كانوا يؤدوه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يرى أن ذلك من التغيير والتبديل، والواجب بقاء الدين كما كان. قال وأما قدوم عيينة وأصحابه إليكم فهذا أمر لم يغب عنه عيينة، هو راضيه ثم جاء له، ومعناه أن عيينة من هؤلاء الذين عندهم عدم الرضا والردة. قال ولو رأوا ذباب السيف لعادوا إلى ما خرجوا منه أو أفناهم السيف فإلى النار، ومعناه لو رأوا وقوفكم وثباتكم وقتالكم خافوا ورجعوا للحق، أو من مات منهم فموت إلى النار. قال قتلناهم على حق منعوه وكفر اتبعوه، يعني لا يقول قائل أن قتلناهم ظلما. قال فبان للناس أمرهم فقالوا له أنت أفضلنا رأيا ورأينا لرأيك تبع، فوافقوه، وكانت المشورة منتهية بقتال أهل الردة. قال فأمر أبو بكر رضي الله عنه الناس بالتجهز وأجمع على المسير بنفسه، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صدر من الحج 10 وقدم المدينة أقام حتى رأى هلال المحرم 11، فبعث المصدقين في العرب، ومعناه أنهم اجتمعوا على ما كانوا على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان ذلك أن يفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد إمضاءه واستمرار عليه، فبقي والأمر على ما هو عليه. طيب إلى هنا والله تعالى أعلم.